جاء في النبأ أن لجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشر السات ولجنة سكان مدينة كيمتشن التدبيرية لمعارضة نشر السات ولجنة التدابير التارية لحماية أرض سونجو المقتصة لتيني وان البوذي ولجنة تيغو ومحافظة كيونغسان الشمالية التدبيرية لمعارضة نشر السات والحركة الوطنية لردع نشر السات في كوريا الجنوبية. أصدرت يوم 12 من هذا الشهر بيانا يطالب أمريكا وسلطة الكورية الجنوبية بإجلاء السات فورا. وفي نفس اليوم أقام أفراد المنظمات المختلفة مثل حي الإعلام وحي العلم في لجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك جلسة الحوار في قاعة الاجتماع لنقابة الإعلام، حيث أصروا على فحص نتيجة التحقيق عن حادثة غرق بارجة تشان أن التي وصمتها شرذمة الخائن ريميونغ باك بوصمة أفعال الشمال.